أمام القاهرة. أما البحر في أحشاء ذي الدر كامل، فهل سأل الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فن المعاصرين. ولد الشاعر صلاح بن الصبور أحد الرواد في حركة الشعر الجديد عام 1931 في مدينة الزقازيق، وكانت وفاته في القاهرة عام 1981 عن 50 عاما. تخرج في جامعة القاهرة في كلية الآداب وفي قسم اللغة العربية، وعمل بعد تخرجه في التدريس، ثم انتقل إلى العمل في الصحافة، وبعدها رأس الهيئة العامة للكتاب. نال جائزة الدولة التقديرية في الآداب، ومن أهم دواوين الناس في بلادي، أقول لكم، أحلام الفارس القديم، والإبحار في الذاكرة. وله عدة مسرحيات شعرية هي ليلى والمجنون ومأساة الحلاج والأميرة تنتظر وبعد أن يموت الملك. يقول صلاح بن الصبور في قصيدة عنوانها أحلام الفارس القديم: لو أننا كنا كغصن شجرة، الشمس أرضعت عروقنا معا، والفجر روانا مدى معا، ثم اصطبغنا خضرة مزدهرة، حين استطلنا فاعتنقنا الذرع، وفي الربيع نكتسي ثيابنا الملونة، وفي الخريف نخلع الثياب نعرى بدنا، ونستحم في الشتاء يدفئنا حنونا. لو أننا كنا بشط البحر موجتين صفية من الرمال والمحار، توجت سبيكة من النهار والزبد، أسلمت العنان للتيار، يدفعنا من مهدنا للحدنا معا في مشية راقصة مدندنة، تشربنا سحابة رقيقة تذوب تحت ثغر شمس حلوة رفيقة، ثم نعود موجتين توأمين، أسلمت العنان للتيار في دورة إلى الأبد، من البحار للسماء، من السماء للبحار. لو أننا كنا نجومتين جارتين من شرفة واحدة مطلعنا، في غيمة واحدة مضجعنا، نضيء للعشاق وحدهم والمسافرين نحو ديار العشق والمحبة، وللحزان الساهرين الحافظين موثق الأحبة، وحين يأفل الزمان يا حبيبتي يدركنا الأفول، وينطفي غرامنا الطويل بانطفائنا، يبعثنا الإله في مسارب الجنان درتين بين حصن كثير، وقد يرانا ملك إذ يعبر السبيل فينحني حين نشد عينه إلى صفائنا، يلقطنا يمسحنا في ريشه، يعجبه بريقنا يرشقنا في المفرق الطهور. يقول صلاح بن الصبور في قصيدته أحلام الفارس القديم: لو أننا كنا جناحي نورس رقيق وماعم لا يبرح المضيق، محلق على ذؤابات السفن يبشر الملاح بالوصول، ويوقظ الحنين للأحباب والوطن، منقاره يقتات بالنسيم ويرتوي من عرق الغيوم، وحينما يدن ليل البحر يطوينا معا معا، ثم ينام فوق قلع مركب قديم، يؤنس البحارة الذين أرهقوا بغربة الديار، ويؤنسون خوفه وحيرته بالشدو والأشعار والنفخ في المزمار. في ختام قصيدته يقول صلاح ابو الصبور: صافية اراك يا حبيبتي كأنما كبرت خارج الزمن، وحينما التقينا يا حبيبتي ايقنت اننا مفترقان، وانني سوف اظل واقفا بلا مكان. في حلقة الغد يظننا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشة.